وكان والذي عليه انعطفا. كذلك صيغة كان هل تدل على العموم والدوام والاستمرار؟ لو قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهل يدل هذا على العموم في الزمن والدوام والتكرار والاستمرار أو لا يدل عليه؟ فرجح المؤلف أنها لا تدل على هذا العموم ولا الدوام ولا الاستمرار. لماذا؟ لأنها فعل في سياق الإثبات، كان يفعل كذا، والفعل في سياق الإثبات لا يفيد العموم، فلا يصح أن أحكم بعموم الحكم استمراره ودوامه بمجرد هذه الصيغة. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنها تفيد العموم والاستمرار والدوام، لكن هل تفيد لغة أو عرفا؟ فبعضهم قال لغة، كما يقال كان حاتم يكرم الضيف، قالوا هذا اللفظ لا يكون إلا إذا كان الكرم من هذا الرجل مستمرا ودائما وعاما للناس جميعا. ثم لو كان يجود أحيانا ويبخل أحيانا هذا لا يوصف بهذا الوصف. ولكن الأصح كما قال الزركشي رحمه الله أنها تدل عليه عرف، هي لا تدل عليه لغة، ولكن في العرف أن هذا اللفظ كان إنما يستعمل في الشيء المستمر والعام والدائم، فهي تفيد الدوام والاستمرار من الناحية العرفية، وإن لم تدل عليه من الناحية اللغوية.